السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة نكمل باب المسح على الخفين. والمرة اللي فاتت أخذنا وعرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن هو مسح على اللعب، ورد عنه مسح على الخف وعلى الجوارب وعلى التساخين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن مسح على الأربع حاجات دول. وقلنا إن الشرط اللي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم المسح على كل حاجة تلبسيها رجليكي، اشترط ايه؟ الادخال على طهارة، ان انت تكوني متطهرة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر، وتلبسي الحذاء بتاعك او الشراب بتاعك او الخف او كل ما يلبس في القلب. الشرط ان انت تكوني مدخلاه على طهارة. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا وقت مدة للمسح، اليوم والليلة ده بالنسبة للمقيم، وثلاث ايام ولياليهن للمسافر. بالنسبه للجنابه لما تصيب الانسان خلاص ما ينفعش ان انا اغتسل وانا بمسح على الشراب الا من جنابه، كما ذكر في حديث حديث عندنا حديث صفوان بن عفان، ولكن من غائط او بول او نوم هي الا الجنابه. في حالة الجنابة الحدث الأكبر بتخلع الخف أو الشراب اللي أنت لابساه وبتختفي. لكن آخر حاجة اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت. طيب هنبتدي نكمل، واللي عنده أي سؤال طبعا بعد ما نخلص الشرح نبتدي نفتح باب الأسئلة. طبعا الأسئلة في الخفين بتبقى كتيرة أو المسح على الشراب بتبقى كتير. زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت قلنا إن اليوم والليلة، وقلنا اليوم العربي يبدأ من أذان الفجر وينتهي بأذان المغرب، ده اليوم العربي. والليلة العربية بتبتدئ من أذان المغرب إلى أذان الفجر. طيب هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ بمعنى أنا دلوقتي مسحت أول مسح علي مش من أول لبس الشراب، خدي بالك من النقطة دي. أنا مثلا صحيت الصبح ورحت متوضية ولبس الشراب دي خلاص، أول مسحة عتدي بيها أو الوقت بتاعي هحسبه من إمتى؟ من أول مسحة. يعني لو مسحت نفرض إن أنا لبست زي ما قلت من الصبح، وأول مسحة بالنسبة لي هتكون مع أذان العصر، دي أول مسحة بالنسبة لي، دخلت وطيت خط وضوئي العصر ورحت متوضية ومسحة الشراب، وابتدي أحسب من أول مسحة بعد الحدث. يبقى إذا هلبس وابتدي أحسب، يبقى أول مسحة تكون أول حسابي هيكون من إمتى؟ من بعد أذان العصر. يبقى إذا من العصر للمغرب كده اليوم بتاعي انتهى، ومن المغرب لحد أذان الفجر. طيب أنا صحيت صليت العشاء ونمت، وصحيت قبل الفجر ورحت متوضية، خدي بالك أنا بقول قبل الفجر، ورحت متوضية قبل أذان الفجر، ورحت متوضية أنا لسه معايا مدة مسح، ورحت متوضية ومسح على الجواب على الإيه؟ على الشراب بتاعي، وبعدين أذن الفجر، أنا كده بأذان الفجر الوقت بتاعي يعتبر انتهى. طيب أنا متوضية دلوقتي، هل وضوئي ينتقض مع انتهاء مدة المسح بتاعتي؟ طبعا هنا فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا مفيش ناقض من نواقض الوضوء بيقول إن مسح إن قلع الشراب ده ينقض الوضوء، أو انتهاء مدة الأسفة، انتهاء مدة المسح ليه؟ انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، مفيش في النواقض، لان انا لسه محافظه على وضوئي. صح انا خلاص المده بتاعتي انتهت، ولكن انا ما زلت متوضئ، يبقى ايه؟ اصلي الفجر بالوضوء بتاعي، ولكن انا مدتي انتهت بتاعه المسح، ان انا لو نقضت وضوئي مش همسح تاني على الشروط، لكن انا ما زلت متوضيه يبقى ايه؟ خلاص وضوئي لسه محتفظه بيه. فاهمين الفرق؟ طبعا دي حاجه هنا، دي حاجه ودي حاجه. يعني انتهاء مده المسح مش معناها ان انا انتقض وضوء، وضوئي لسه ما زال، ولكن مده المسح بتاعتي ماليش ان انا امسح تاني، ولكن انا ما زلت متوضئه. واخدين بالكم في النقطه دي؟ عشان هنخش على نقطه تانيه. طيب نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين هي هياها نفس نواقض الوضوء، وده عليه إجماع العلماء كلها، على إن نواقض المسح على الخفين هي نواقض المسح على، هي نواقض الوضوء بالظبط. ودي احنا طبعا واخدين نواقض الوضوء، لو تتذكروا فاكرين أخدنا نواقض الوضوء، وحتى يعني في جزء منها أخدناه قبل الامتحان بتاعكم. نواقض الوضوء هي نفس نواقض المسح على الخفين، ودي عليها اجماع من العلماء. وطبعا اجماع، يعني ايه اجماع؟ يعني ايه اجماع يا سنقول؟ يعني ايه اجماع؟ اجماع يا جماعه اللي احنا دارسينه اول درس دخلتكم فيه في الفقه، وقلت الاجماع معناه ايه؟ ايوه شوف وضوحها، اتفاق كل العلماء، كل العلماء. ده السؤال جاك في امتحان اتفاق بعض العلماء، طبعا غلط، اتفاق كل العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيكون محدد بالثلاث قرون الأولى. طب هنا العلماء أجمعوا على إن نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء. طب اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في نزع الخف. يعني إيه نزع الخف؟ أنا دلوقتي اتوضيت ومسحت على الشراب بتاعي ورحت قلع الشراب، هل ينتقد الوضوء بقلع الشراب؟ ده في خلاف، ده في خلاف. طبعا سبحان الله دي بتدل عليه الأدلة إن برضه ما فيش من نواقض الوضوء أخذنا أي ناقض بيقول قلع الشراب. إذا أنا لما أقلع الشراب بتاعي مش معناها إن الوضوء اتنقض، لأن لا نقول اتنقض لازم دليل ولا دليل. خدين بالكم يا جماعة، عشان أقول إن أنا وضوء اتنقض خدنا أدلة نواقض الوضوء، لازم يبقى في دليل ولا دليل. يبقى إذا أنا لما مثلا أنا في البيت وقاعدة ومتوضية وبمسح على الشراب بتاعي لسه في وقت، عايزة أغير الشراب، هقلع الشراب ده والبس الشراب مثلا هخرج بيه واحد تاني، ما دام انا متوضيه ومسحه على الشراب بتاعي ممكن ان انا اقلعه من بالكم واروح مغيره ولابسه ايه؟ شراب تاني، بس المده بتاعتي هتتحسب على اول شراب لبسته، المده بتاعتي على اول شراب انا مسحت اول مسحه عليه بعد الحج، ده الوقت التاني اللي انا بحسبه معايا سنه اولى. يبقى اذا نزع الشراب او نزع الخف ده لا ينقض الوضوء، لان مفيش ناقض عندي او دليل على انه بينقض الوضوء. طبعا زي ما بقول لك فيها خلاف ما بين العلماء. طيب انا لو لابسه الشراب بتاعي على طهاره ورحت اقلع، بقلع بقى الشراب، قلعت فردة شراب واحدة وفي اللحظة دي اتنقض وضوئي، أعمل إيه؟ تاخدين بالكم المسألة؟ دلوقتي أنا لابسة الشراب بتاعي على طهارة وعايزة أغيره، رحت قلع فردة وقبل ما أقلع التانية اتنقض وضوئي، نقض وضوئي بعد ما لعبت فردة واحدة بس بالشراب، هعمل إيه؟ ينفع اروح قلع التانية ولبس الشرابين ويلا؟ طبعا احنا عندنا شرط عشان نمسح على الشراب، قلنا ايه؟ لازم احنا ندخل رجلينا وهي ايه؟ طاهرتين، صح كده؟ يبقى هعمل ايه؟ اروح قلع الفرده الثانيه وداخله متوضيه وغسل رجليا ومدخله بقى رجليا في ايه؟ في الشراب، في الحذاء، في اللاكلوب، في اي حاجه بلبسها في القدم بتاعتي. وابتدي اغسل بقى من اول وجديد اليوم والليله بعد المسحه الاولى من بعد الحدث على الشراب اللي انا لسه. خدين بالكم يا جماعه، انا لازم تعملي حسابك ان انت ايه تدخليهم القدمين دول طاهرتين. تبقي انت هتمسحي قاعدين. مثال عندكم، مثال عندك، هل يجوز المسح على الجورب الذي به خروق وشقوق؟ طبعا ده برضو في خلاف ما بين العلماء عليه. في اللي قال لازم يكون الايه؟ الخرق قليل جدا عشان امسح عليه، وفي اللي قال لا من غير خروج خالص. ولكن سبحان الله، يعني خذي ذلك ان الخفاف اللي كانوا بيلبسوها الصحابه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى التسخين، لو تتذكروا التسخين كل ما يسخن القدم، يعني اكيد ان كان هيبقى فيها ايه؟ يعني اللي في خروم، في شقوق، ممزق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. لازم عشان نقول ما يجوز ان انا امسح على شراب به شقوق او خروم او مقطوع، او لازم اجيب دليل على كده، ومفيش دليل. يعني اللي قال كده ما عندوش استناد لاي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم مخصص، ما قالش الشراب اللي لازم تلبسوه او الخف اللي لازم تلبسوه يكون خالي من اي شقوق وايه وخروج. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما اطلقوا النبي، خلاص مجرد ما انت لابسه حاجه اسمها شراب خلاص هتمسحي عليها، لابسه حذاء هتمسحي عليه، ايا كان بقى، ايا كان، في خروج، في شقوق، حتى الخفيف. يعني شوفي، هل يصح المسح على الجرب الذي يظهر لون البشره الشفاف؟ طبعا برضو في خلاف، يعني الجوارب، يعني حتى في بعض العلماء قال لا ما تمسحش عليها خالص. ولكن سبحان الله، يعني هنا يعني النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على الشراب وما حطلوش قيود. ما قالش الشراب لازم يكون تقيل، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء اطلق. وما اطلقوا الشرع، ما اطلقوا المشرع، ما ينفعش حد يجي يقيده بقيود. ما اقدرش اقيد حاجه الشرع اطلقها الا بدليل. لازم دليل، ولا دليل، ولا دليل. يبقى اذا كل ما يطلق عليه جورب شراب وبتلبسيه امسحي عليه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع قيود للشراب اللي بيتلبس او الجورب او الحذاء او اي شيء بيتلبس فيه القدم. كل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع اي اشتراطات، صلى الله عليه وسلم. ولا وصل للكعب، مين اللي قال وصل للكعب؟ محدش قال. احنا يا جماعه مش تكلمنا المره اللي فاتت عن الجزئيه دي؟ قلنا ان الائمه الاربعه هم اللي وضعوا الشرط ده وقياسا على الوضوء، وقلنا القياس فاسد، ما ينفعش اقيس عباده على عباده واقيس حاجه على حاجه. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حق الرجل اللي كان محرم وقال، وقال صلى الله عليه وسلم: فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. اهو وليقطعهما وليكون تحت الكعبين. خلينا بالكم، فان لم يكن يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. الخف اللي يلبسه ده يقطعه تحت الكعبين، حتى يكون تحت الكعبين. طبعا المحرم بيبقى له يعني لبس معين بيلبس، طبعا بيلبس ازار ورداء وغير مقيت، بيلبس الايه؟ بيلبس يعني في القدم حاجه ما بتغطيش ايه؟ ما بتغطيش الكعبين. واخدين بالكم؟ يبقى ما فيش شرط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس اللي وارد ان هو حتى اللي هو زي حاجه كده عامله، يعني بالنسبه اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه زي صابون كده يعني بيغطي وش القدم، ولكن الكعب مش متغطي. واخدين بالكم؟ فيعني هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيء، يبقى كل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه، بس الشرط ممكن تدخليهم طاهرتين، والالتزام بقى باليوم وبالليله. طيب في وقفه ثانيه، انا دلوقتي لبست الشراب بتاعي ومدخله الجايه على طهاره، يعني لبستها على طهاره شراب، وابتدي احسب المسح بتاعي من اول مره مسحت بعد الحدث. طيب فازي انا عايزه البس الحذاء واخرج، وعايزه اتوضا وانا لابسه دلوقتي الحذاء الشراب اللي انا مسحت عليه، ولبست عليه كمان حذاء تاني، هل يجوز ان انا امسح على الحذاء، ولا لازم اقلع الحذاء وامسح على الشراب اللي انا كنت مسحت عليه من الاول؟ طبعا طالما انا دخلت الحذاء ده ايه؟ ده تلات نوع. ده يا جماعة حاجة زي الخفين، اقل من الحذاء واثقل من الشراب. ده يجوز المسح عليه، مفيش اي مشكلة خالص فيه، مادام انا دخلت القدمين طاهرتين فيه خلاص يجوز ان انا امسح عليه. ولو تلاحظي هو مش مغطي العظمتين اللي هو محل او موضع غسل القدم في الوضوء، لان ده الشرط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يجوز ان امسح على حاجه زي كده؟ اه يجوز، مفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا بنتكلم لو انت مثلا لابسه شراب وهتلبسي عليه حذاء، يجوز ان انا امسح على الحذاء او يجوز ان انا امسح عليه، بس هحسب المده من ايه؟ من اول حاجه انا لبستها الشراب الاول، المده بتاعتي تحسب مني، ويكون انا لابسه الحذاء مدخلاه برضه على طهر. طيب كل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد شيء، هلبس صندل هلبس، كل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه، ما دام مدخلاه طاهر، ما دام مدخله رجلي في طاهرتي يجوز المسح عليه، ما في شيء. واللي يقول لك لازم يجيب لك دليل، النبي فتح لقد ادخلتهما طاهرتين، هو لن يقيد النبي ان تدخلي قدمك في اي شيء بتلبسيه طاهرتين. طيب خلينا في حكايه الشراب والحذاء. طب افرضي انا دلوقتي لبست شراب وبعدين ده اللي انا ايه هبتدي همسح عليه ويوم وليله وكده. طيب انا لبست حسيت ان انا بردان، رحت لابسه شراب تاني عليه، اعمل ايه؟ يجوز المسح؟ اه يجوز المسح عليه، بس بشرط ان انا اكون مدخلاه وانا برضو متوضيه تاني، شراب ده برضو متوضيه ومسح على الشراب الاول، اروح مدخله التاني مفيش مشكله، ما دام مدخلاه طاهره فيه، ما دام دخلت قدمي فيه وانا ايه وانا متوضيه، يبقى ابتدي امسح عليه، بس هحسب المسح من امتى؟ من اول شراب لبسته، ده اللي همسح يعني من اول مسحه مسحتها بعد الحدث على اول شراب لبسته. ماشي، ويكون هو ايضا طاهر يعني؟ طبعا يكون طاهر. وانا هلبس حاجه نجسه؟ هلبس يا جماعه حاجه نجسه وامسح ازاي؟ دي حاجه يعني معلومه ان انا البس شراب طاهر، البس مثلا شراب تبول عليه طفل واقول همسح عليه؟ لا ما ينفعش، كل ده طاهر، كل ده انا بلبسه لبسي انا، كل ده طاهر. طيب في مسائل ثانيه عندكم؟ هل يصح المسح على الجبر لو البقالة المهيدة مسح على الحذاء أول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب؟ برضه دي مسألة ثانية. إذا مسح على الحذاء أول مرة، أول مسحة ليا أنا لبست الحذاء بتاعي، بصي هنا إيه، أنا لبست الشراب خلاص، وبعد كده رحت لابسة الحذاء عليه خلاص، ومسحت على الحذاء أول مرة، جيت رجعت في البيت أو حتى أنا قاعدة في البيت ونتصور مع بعض أنا حاضر، ورحت قلع إيه؟ الشذي. ينفع أمسح على الشعر؟ ينفع، مفيش مشكلة خالص، بس أحسب من أول مسحة مسحتها على الحذاء المدة بتاعتي، وأمسح بقى أكمل بقية المدة بتاعتي على إيه؟ على الشعر. دي مفيهاش مشكلة خالص. هاتي برضه الحذاء يكون نظيف. يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء بتاعه، وجاله جبريل في وسط الصلاة وقال له إن الحذاء فيه نجس، مش النبي قلع الحذاء ونظفه؟ وإحنا أخذنا تنظيف صلى الله عليه وسلم، أخذنا تطهير، كيفية تطهير الحذاء، مش خدناه؟ أنت بتقيه طهرومة إن إحنا نقيه نحطهم في إيه؟ في التراب. فأنت تتأكدي إن الحذاء بتاعك مفيش فيه نجاسة، بس مش أكتر. خدنا احنا طريقة، خدنا احنا يا جماعة دي ايه دي؟ في تقليل نجاسات، منها نجاسة الحنك الأحذية، ازاي طهرها؟ بحكمهم في ايه؟ في التراب. طيب، ايه تاني مسائل عندكم؟ طيب، هل النية واجبة في المسح على الجوارب أو الأحذية أو التفاخين أو الخف؟ لازم يبقى عندي نية إن أنا أمسح، يعني ألبس الشراب وأمسح؟ مفيش نية، أنا لابسة حاجة كده. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بدون تكلف، هو لابس حذاء بيمسح حاجة، إذا كان مدخل رجليه صلى الله عليه وسلم على ظهره، مش لابس بيغسل القدم بدون تكلف، زي المسح على العمامة بالظبط، زي ما أخدناها في الوضوء. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لابس عمامة بيمسح عليه، العمامة اللي ورا بيمسح على الناصية والعمامة، مش لابس عمامة صلى الله عليه وسلم بيمسح على الرأس. هي نفس الفكرة، سواء أنا كنت مقيم أو كنت مسافر. افرضي أنا دلوقتي مقيمة، واخدين بالكم، ومسحت مثلا يوم وبعدين شرعت في سفر، أنا لسه ما خلصتش الوقت بتاعي، يبقى هعمل إيه في السفر؟ هكمل، هبني عليه، لأني مسافر ليه 3 أيام ولا يهم، أنا خدت اليوم وأنا مقيمة، هكمل بقى إيه؟ الليلة وأنا مسافر، يبقى كده خدت يوم وليلة في السفر، وأكمل يومين تاني. بس ده بالنسبة للشروع في السفر. طيب، افرضي أنا مسافر، قعدت يومين في السفر، وجيت وصلت مكان اللي أنا هقيم فيه، خلاص كده ينتهي المسح وابتدي أعمل مسح تاني، لأن أنا بقيت مقيم، المقيم دي يوم وليلة، مش هكمل. مش هكمل، خذي بالك من النقطة دي، تعالى مسافر وخدت يومين وليلة، يومين وليلة مثلا، يومين وليلة. طيب، أنا جيت وصلت المكان اللي أنا هقيم فيه، خلاص كده بينتهي، مش هكمل بقى، لأن أنا خلاص بقيت مقيم، خلاص كده هقلع الشراب وهتوضى وأغسل القدم وابتدي إيه؟ ادخل القدم طاهرتين، ابتدي اخد اليوم والليله، لان انا ابتديت اكون مقيم. ده بالنسبه للسفر والاقامه. طب افرضي العكس، انا مقيم وبعدين شرعت في سفر، المقيم دي قد ايه؟ دي يوم وليله. طب افرضي المقيم ده خد يوم، هيبقى لسه هو دي وقته، يبقى هيكمل، هيبني عليه، خد يوم، يبقى ليه ايه بقى هو مسافر؟ ليه ليلة، يبقى كده يوم انتهى، ويبتدي يوم وليلة انتهى، ويبتدي ياخد ايه؟ يوم وليلة ويوم وليلة، يبقى كده 3 أيام. واخدين بالكم؟ ايه تاني مسائل؟ طيب، إن حد شك، حد شك يا ترى أنا مسحت أو يعني أول مسحة ليا بعد الحدث كانت إمتى؟ هل هي مثلا العصر ولا المغرب؟ يا ربي العصر ولا المغرب؟ مش قادر، مش قادر افتكر. طبعا يا جماعه، هبني على اليقين، هبني على الاساس بتاعي، ان مثلا انا دلوقتي لو في الصلاه وصليت، انا بصلي مثلا الظهر وشككت، يا ترى صليت 3 ولا 4، بعمل ايه؟ ببني على 3 واجيب رقعة رابعة، واثبت سجود السهو. هي نفس الفكرة برضه. أنا شاكة، هل أنا أول مسحة كانت بالنسبة لي العصر ولا المغرب؟ وخد بالك دي أتوقف عليها اليوم وليلة بتوعي، لا أحسبها من العصر، أحسب من العصر، أكون على يقين من أمري. يبقى كده إذا من العصر، يبقى اليوم كده إيه انتهى، وأبتدي آخد ليلة وخلاص. ده عند إيه الشك. طيب هنا ليس الغرض فقط الجواب، بس ماشي. أه يا جزء المسح، بس أدخل كل الجوانب دي على طهارة. يعني أنا دلوقتي يا جماعة اتوضيت ورحت لابسة الجبرة بتاعي ومسحت عليه أول مسحة بعد الحدث، وحسيت إن أنا عايزة ألبس واحد تاني، ألبس تاني وألبس تاني، بس أدخله وأنا إيه؟ أكون متوضية ومسحة على الجورة بالأول، والمدة بتتحسب من أول مسحة على أول جورة. المدة بتتمسح من أول مسحة على الجورة بالأول، والجوارب اللي هدخلها دي بعد كده لازم اكون مدخلها على طهارة. بس دي الشروط يعني. ايه تاني اسئلة؟ انا حبيبتي انا دلوقتي اتوضيت يا ضحى ومسحت على الشراب بتاعي اول مسحة بعد الحدث، انا كده مالي؟ مش متوضية؟ اه متوضية، ما انا خدتش وضوئي، ممكن البس بقى شراب تاني فوقيه، لان انا متوضية، يبقى ادخلت القدم بتاعتي وانا ايه؟ متوضية على طهارة. لكن ما ينفعش مثلا انا لابس الشراب بتاعي اهو، نقص وضوئي واروح لابس شراب تاني وامسح عليه، لا، التاني ده وانا متوضية. ماشي، انا مسحت على الاول بعد الحدث، ماشي خلاص مسحت، يبقى انا كده مالي؟ انا متوضية، اروح لابس ايه؟ لابس شراب تاني وانا متوضية، بس هحسب على الشراب الاول، على المسحه الاولى والمده بتاعتي. في اسئله ثانيه يا بنات؟ سلام، في اسئله ثانيه؟ ما فيش اي اسئله ثانيه؟ طيب انا لو كانت اول مسحه بالنسبه لي من اول، نبتدي من الاول، انا اتوضيت ولبست الشراب بتاعي بعد اذان العشاء بأول لبسي، أول مسحة ليا كانت العصر، أول مسحة ليا بعد الحدث كانت العصر، يبقى أنا إمتى ينتهي المسح بتاعي؟ وليس أنا أقول أنا دلوقتي الفجر اللي بعد اليوم دوم العشاء، طبعا هنا زي ما قلنا نبتدي من إيه؟ بنحسب من أول مسحة بعد إيه؟ بعد الحدث. إن أول مسحة نبتدي من العشاء، بالعشاء ليه؟ لا أنا لابسها العشاء، إحنا قلنا أول مسحة أنا مسحت العصر مش كده؟ يبقى من العصر للمغرب ده كده اليوم، ومن المغرب لأذان الفجر ده كده الليلة، يبقى أنا هتنتهي مع أذان الفجر، مظبوط كده؟ طيب لو أنا اتوضيت ولبست الشراب بتاعي، ده حدث بعد أذان المغرب، وأول مسحة ليا كانت الظهر، وسافرت بعد أذان الفجر، إمتى ينتهي المسح بتاعي؟ ينتهي بعد يومين وثلاث ليال، بعد يومين وليلتين، دي الإجابة. يبقى عندنا في حد جاوب بإيه؟ يومين وثلاث ليالي، وفي قالوا إيه؟ يومين وليلتين، وفي حد قال إن بينتهي بعد أذان الفجر، المسافر ليه ثلاث أيام وليالي، يعني ثلاث أيام وثلاث ليالي، ده المسافر. السؤال يعني هو أول أول مسحة كانت ليا وأنا مقيمة لسه، قلنا بعد العصر، من العصر المغرب كده إيه اليوم، ومن المغرب لأذان الفجر ده كده إيه الليلة. أنا سافرت إمتى؟ أذان بعد أذان الفجر، أنا سافرت بعد أذان الفجر، يبقى أنا كمقيم الوقت بتاعي انتهى، صح كده؟ الوقت بتاعي انتهى، لأن أخدت يوم وليلة. أنا كمقيم انتهى وقتي، مع أذان الفجر انتهى وقت بتاعي. يبقى لازم أروح قلع الشراب متوضية ولابسة من تاني، وابتدي احسب بقى ايه وانا مسافر 3 ايام ولا يهمني بعد الحدث، واخدين بالكم؟ يبقى يعني اذان الفجر ده ينتهي للمقيم، خدي بالك. بعد كده المسافر هيبتدي ايه ياخد 3 ايام ولا يهمني. طيب افرضي ان انا اتوضيت ولبست الشراب بتاعي ومسافر، اخدت سافرت مثلا مع أذان الفجر وفضلت محافظة على وضوئي لحد أذان الفجر التاني، يعني أخدت كده أنا لبست الشراب الفجر وسافرت الفجر، أنا لسه ما مسحتش، خدي بالك، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ومع أذان الفجر التاني وضوء اتنقض وابتديت اول مسح، يبقى هاخد ايه ده؟ شوف انا خدت يوم وليله اهو، بس انا ما مسحتش، يبقى دي خلاص كده. وهبتدي احسب بقى الثلاث ايام ولا ليلين من بعد اول مسح بعد الحدث، اللي هو من الفجر يوم التاني، يبقى هاخد كمان ايه؟ فجر وظهر وعصر لحد اذان المغرب اليوم، وهاخد ليله مغرب وعشاء لحد أذان الفجر، ده كده أول يوم والليلة، وابتدي آخد إيه؟ يوم تاني وليلة، ويوم تاني وليلة، واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى خدي بالك مش من إمتى أنا لبست الشراب، من إمتى أنا مسحت عليه. لأن هو ده من أول مسحة بعد الحدث هو اللي بنبتدي نحسب اليوم والليلة. وخدي بالك، هل المقيم ده خلص اليوم والليلة ولا لسه بقيله؟ لأن المقيم لو لسه، يعني مثلا افرضي أنا مسحت أول مسحة ليا المغرب بعد أذان المغرب، أول مسحة ليا، وبعد كده سافرت الفجر. يبقى أنا هنا لسه ما خلصتش وقتي كمقيم، يبقى هكمل عليه الثلاث ايام والليلين، يبقى اخد هنا المغرب، ده اول ما انا اول مسحه كانت من المغرب، المغرب العشاء مع اذان الفجر كده اليوم، اسفه الليله خلصت. طب انا سافرت بعد اذان الفجر، يبقى انا اخدت كده يوم وهكمل عليه، اخدت ليلة مغرب عشاء كده، اخدت ايه ليلة لحد اذان الفجر، اخدت ليلة. طيب يبقى ليا كمان يوم فجر ظهر عصر لحد اذان المغرب، كده خدت ليلة ويوم، كده يعتبرلي ايه؟ يوم وليلة. يبقى انا كمسافر لسه فاضلي ايه؟ ليلة كمان ويوم وليلة ويوم، صح كده؟ 3 ايام وليالي وليلة. بص يا بنات، عايزة افهمك احنا خلاص، يعني كده الحمد لله رب العالمين وصل عندكم فكرة المقيم والمسافر. طب انا بس عايزة ادخل المقيم مع المسافر، المقيم مع المسافر. ضحى بتقول خلينا طب مع الكلام، ضحى انا أول مسحة ليا وأنا مقيم كانت المغرب، خلاص؟ يبقى أنا كمقيم المفروض كده مغرب عشاء أذان الفجر كده الليلة انتهت، واخدين بالكم؟ وابتدي إن أنا أشرع في اليوم. طب أنا جيت سافرت الفجر، هكمل، خدي بالك المسافر 3 أيام ولا يهمني، هيكمل على الجزئية دي، لأن هو لسه ليه وهو مقيم يوم، بس انا سافرت، يبقى هكمل بقى ليا بقى وانا مسافر، انا خدت كده ليله وانا مقيم، هكمل عليهم وانا مسافر الثلاث ايام ولياليهم، خدت ليلة يبقى وأنا مسافر يوم، هاخد اليوم يبقى كده خدت ليلة ويوم، وأخد ليلة تاني ويوم وليلة ويوم، 3 أيام وليالي. واخدين بالكم؟ تكملة. لكن لو أنا كنت مقيم، أنا قاعدة أهو وخلصت المسح بتاعي، مدتي خلصت وشرعت في السفر، خلاص أبتدي بقى إيه من أول وجديد، باخد 3 أيام وليالي، بس لازم إيه يعني أتوضى وأدخل الشراب على السفر. لكن لو أنا مقيم ولسه وقتي معايا وشرعت في السفر، بكمل آخد على المقيم 3 أيام ولا ليالي ولا ليالي، حساب جديد لو أنا كنت خلصت وقتي كمقيم. لكن أنا ما كنتش لسه خلصت وقتي كمقيم، هكمل عليه للسفر. خلاص؟ طيب وضحت؟ عموما اللي أنا عايزاه يبقى واضح بالنسبة لك، إن أنت تعرفي إن أنا لازم أدخل رجلي على طهارة، وإن أنا ممكن إن أنا أمسح على أي حاجة لابساها طالما دخلتهم على طهارة، ليا يوم وليلة، وأعرف إزاي بحسب اليوم والليلة وأنا مقيم، وثلاث أيام ولياليهن وأنا مسافر. خلاص؟ طيب في مسألة جت هنا إيه؟ أنا مسافر وأخدت يومين، أخدت يومين، طبعا هي تقصد هنا يومين إيه؟ أعتقد بقى إيه؟ يومين ها وليلتين. طيب خدي بالك حلوة المسألة دي برضه، أنا مسافر أخدت يومين وليلتين ورحت إيه واصل المكان اللي أنا هقيم فيه، ماذا أفعل؟ أنا بقيت مقيم دلوقتي. خلاص كده ينتهي سفري، خلاص أروح ألع الشراب بتاعي ومتوضي وأدخلهم طاهرتين وابتدي أحسب وقتي كمقيم، لأن أنا انتهى سفري ما أقدرش أخد وقت تاني. ما تجيش بقى الأفكار تشغيل الدماغ بقى، لا خلاص أنا كده سفري، أنا بقيت مقيم أنا مش مسافر، يبقى خلاص بقى بتوقف لحد أنا مش هاخد بقى أقول لا أنا لسه مسافر، لا أنا خلاص وقفت سفر، أنا خلاص بقيت مقيم، خلاص بقى لع الشراب خالص، أو بقى لع الحذاء اللي أنا لابساه، أو الخوف اللي أنا لابساه بمسح عليه، خلاص ده كده أقلعه وأبتدي بقى من أول وجديد، لأني أنا بقيت مقيم أنا مش مسافر لسه عشان أكمل أخد يوم وليلة تاني، لا أنا خلاص سفري انقطع، خلاص أقلع وأتوضى وأغسل قدم وأدخلها بقى طاهرتين وأبتدي أخد يوم إيه وليلة بتور، أو ليلة ويوم بتور. ايه تاني؟ طيب انا دلوقتي مدة السفر مدة المسح بتاعتي وانا مسافر 3 أيام وليالي، ففرضي انا مسافر 7 أيام متواصل، خدي بالك متواصل. خلاص يا جماعة يبقى كل 3 أيام وليالي بروح قلعة الشراب ومتوضية ومدخلة الشراب وابتدي احسب مدة مسح تاني. واخدين بالكم؟ حتى لو اكثر من 3 أيام. الجزئيه الاولى في مده المسح تنقض الوضوء يعني ايه؟ انتهاء مده المسح، تقصد انتهاء مده المسح يا دوحه؟ بصي انا مده المسح بتاعتي انتهت يا دنيا، وانا لسه متوضيه، انا ما نقضتش وضوئي بس انا مدتي انتهت. هل ينتقد الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ لا، لأن مفيش ناقد عندنا إن اللي ينتهي مدة مسحه ينتقد وضوءه، أنا لسه متوضية، ولكن مدة المسح بتاعتي انتهت، دي حاجة ودي حاجة، أنا لسه محافظة على وضوءي، يبقى ممكن إن أنا أصلي بالوضوء ده وأول ما أنقض وضوئي خلاص كده انتهت، لان مده المسح بتاعتي ايه انتهت، هروح على الشراب ومتوضيه من اول وجديد ومدخله الشراب تاني. دي زي ما بقول لك، افرضي انا دلوقتي مسحه اول مسحه عندي مثلا من الظهر بعد الحدث، يبقى ليا ضب وعصر وأول ما يأذن المغرب اليوم بتاعي انتهى. طيب والمغرب ليه المغرب وليه العشاء وليه الفجر مع أذان الفجر ينتهي مدة النصح بتاعي؟ طب أنا صحيت قبل أذان الفجر بعشر دقايق ورحت متوضيت وليه همسح لأن المدة بتاعتي لم تنتهي بعد. طب ورحت مسحة على الجورب اللي أنا لابسينه. أول ما يأذن الفجر وضوئي ينتقل؟ لا وضوء مش هينتقل، أنا مدتي انتهت خلاص، ولكن وضوئي أنا إيه؟ أنا مش هينتقد إلا بناقض، إلا إذا أتيت بناقض ينتقد وضوئي في الوقت ده، لكن أنا ما أتيتش بناقض، يبقى وضوئي لسه زي ما هو، يجوز إن أنا أصلي الفجر طالما أنا وضوئي لم ينتقد بعد، رغم إن المدة بتاعتي انتهت، لأن الوضوء بتاعي لسه لم ينتقد. طب أنا صليت خلاص، بعد كده وضوئي اتنقض، خلاص بقى بقلع الشراب وابتدي إن أنا إيه؟ اتوضا وادخل الشراب من تاني كلي احسن مده تانيه بالنسبه لي. يبقى اذا انتهاء مده المسح لا تعني انتقاد الوضوء. دي حاجه ودي حاجه. لازم اتي بناقض عشان اقول ان انا وضوء انتقد، يعني مدتي انتهت مش هقدر امسح تاني. ولكن انا لسه متوضيه يبقى يجوز ان انا اصلي. مفيش مشكله خالص. يقول ايه تاني يا بنات؟ يعني طبعا المرة الجاية إن شاء الله نبتدي الباب تاني، مش عايزين يعني الباب ده ينتهي ولسه في حد عنده مشكلة في المسح على الجوارب أو المسح على الخف أو الحذاء أو التسخين، أي حاجة كل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه كما تقدم ذكره. في حد عنده سؤال في أي يعني مش هقلع الشراب إلى أن ينتقد وجودي؟ أيوه. طيب، وافرضي إن أنا قلعت الشراب، هل ينتقد وجودي؟ افرضي. يلا سؤال تاني. هنا طبعًا مريم بتسأل سؤال. أنا دلوقتي انتهت مدة المسح التاني. مدة المسح انتهت. خلص. طيب، وأنا لسه ما زلت متوضية. هل لو قلعت الشراب في الوقت ده هينتقد الوضوء؟ ده السؤال بتاع مريم. مين يجاوب؟ لا ينتقد الوضوء. الوضوء لا ينتقد. الوضوء لا ينتقد بخلع الشراب، والوضوء لا ينتقد بانتهاء مدة المسح. ما تربطيش ده حاجة وده حاجة. انتهاء مدة المسح معناه ان انا ما ينفعش ان انا يتنقض وضوئي وامسح تاني. لكن هل انا وضوئي اتنقض؟ لا وضوئي ما اتنقضش، لاني لم اتي بنقض. طب هل انا قلعي للشراب ينقض وضوئي؟ لا، لان مش من نواقض الوضوء قلع الشراب. كيف نفس فقره للمقيم اذا بدا من صلاه الفجر؟ اول مسحه من صلاه الفجر ولا اول لبسه؟ اول ما لبستي صلاه الفجر ولا اول مسحه؟ نعتبر انها اول مسحه. اول مسحه مسحتها اميره كانت مع اذان الفجر، تتوضى عشان تصلي الفجر، راحت اول مسحه مسحتها كانت في الوقت ده. يبقى هتعمل ايه يا بنات؟ هتصلي ايه؟ وقتها ينتهي امتى؟ يلا. فاديني وقت هتصلي الفجر والظهر والعصر، واول ما ياذن المغرب ينتهي اليوم بتاعها، وبعد كده هتاخد ايه؟ الليله، المغرب والعشاء. واخدين بالكم؟ مغرب وعشاء، وإذا كانت أصلي قيام ليل، أصلي صلاة الشفع الوتر، لحد أذان الفجر ينتهي الوقت. خلاص كده؟ إيه تاني؟ تصلي حتى قبل أذان الفجر، تصلي كيف ما شئت، ولو أذن الفجر عليه. ولم تأتي بناقض، ما فيش ناقض، ما لم تأتي بناقض، ممكن انها تصلي كمان الفجر دي. واخدين بالكم؟ لا لا، لو بعد اذان الفجر مسحت لا يجوز. انا مع اذان الفجر بينتهي المسح بتاعي يا بنات، ده بالنسبه للسؤال ده. مع اذان الفجر بينتهي المسح بتاعي، ده بالنسبه للسؤال ده. لكن قبل الفجر لو بدقيقة ومسحت خلاص بيجزئني. ان انا ايه، انا ايه الحد بتاعي؟ اذان الفجر. اول ما اذن الفجر الله اكبر، كده انتهت مده المسح بتاعي، ما ينفعش امسح على الشراب مره ثانيه، خلاص انتهى. انتهى قبل، ماشي قبل انتهاء مده المسح، لكن بعد انتهاء مده المسح لا، ما هي مده المسح. في اسئله تاني؟ طيب كده طبعا المحاضرة تكون انتهت، ويعني أرجو برضه إن أنتي تسمعي المحاضرة تاني وتذاكري تاني الجزئية دي عشان تثبتي عندك المعلومات، يعني دي طبعا مهمة جدا. البنات وفي كتير بيسألوا عليها، بيبقى عندهم لخبطة في المدة، في تحديد الوقت بتاعنا ازاي، ازاي امسح على ده ولا ما امسحش على ده، الشراب خفيف الشراب تقيل، الشراب في جزء مثلا خروم شقوق، كل ده اسئله بتاتي لازم يبقى ليكي رد عليه. ايه هل لو مسحت فلان يوم ولا مره تانية؟ يعني ايه مره تانية؟ ما انا امسح كتير قبل انتهاء المده، لا ابدا مده جديده من المسحه التانية. لا يا جماعه، هو اول مسحه دي مسحين تاني مسحة وتالت مسحة، وامسح زي ما انا عايز امسح، ما دام في اليوم والليل امسح مرتين امسح ثلاث زي ما تيجي. سبحان الله، ما في ناس بتنقض الوضوء بسرعة، يعني ايه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة. من أول مسحة بعد الحدث ببتدي أحسب المدة بتاعت اليوم والليل، مسحت فيها كام عدد من المسحات؟ لا طيب، مش حاجة كبيرة ما دام المدة لسه معاكي. من أول مسحة ببتدي أحسب المدة بتاعتي. شخص بيغسل القلم خلاص يا جماعة، طالما قلعت الجورب بتاعي واتوضيت وغسلت القدم، ببتدي أدخل في الجورب، بحسب من أول مسحة مسحتها بعد دخول رجلي طاهرتين في الجورب. دلوقتي بتقول غسل القدم، انا قلعت الجوارب بتاعتي وغسلت القدم، بروح لابسه وابتدي احسب من اول مسحه بعد الحرف. ما بحسبش من لبسي للجوارب، بحسب من اول مسحه بعد الحدث. من النبي صلى الله عليه وسلم كل الاحاديث يا جماعه مسحه عليهما مسحه عليهما مسحه، يبقى من اول مسحه بعد الحدث مش اول اللبس. هو كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول على كده. راجعي قراءة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، هتلاقيها مسح.